زاد على أسفل الكعب فهو في النار كما جاء في الحديث. ثم قال والفخذ عورة وليس كالعورة نفسها. عند المالكية الفخذ عورة مخففة وليس كالعورة المغلظة التي هي السوأتان، والصحيح أنها عورة مغلظة يجب سترها. ثم قال ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئذر. يشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لأصحابه إنكم ستفتحون أرضا أو أرض العجل وتجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلها الرجل إلا بمئزر، وامنع النساء إلا مريضة أو نفسا. هذا الحديث يحمل علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أخبر بخبر غيبي لم يتحقق إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فقد دخل الصحابة إلى هذه الأراضي التي من جملتها الشام ووجدوا فيها هذه البيوت التي يقال لها الحمامات، ولأن الحمامات لم تكن في الجزيرة العربية، فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا الحمام إلا بمئزر، أي نهى الرجال أن يدخلوا الحمام إلا بمئزر، والمراد بالمئزر ما يستر ما بين السرة والركبة، فهذا الثوب الذي يستر ما بين الركبة والسرة هو الذي يسمى بالمئزر. وأما النساء فقد نهى أن يدخلن الحمام إلا مريضة أو نفسا، فهذا الاستثناء قد ورد وقد حسنه طائفة من علماء الحديث، أي حسن هذه الرواية المشتملة على الاستثناء، استثنى من حالة النساء أي من دخول النساء الحمام حالتين، حالة الأولى إذا كانت المرأة مريضة، والحالة الثانية إذا كانت نفسا. ثم قال ولا تدخله المرأة إلا من علة، ولا تدخله المرأة إلا من علة، كما سبق الحديث الذي يدل على ذلك، والعلة المرض والنفاس. ثم قال ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد. من أدب الإسلام العظيم أنه نهى أن يتلاصق الرجلان في لحاف واحد أو المرأتان في لحاف واحد، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم لا ينظر الرجل إلى عورة المرأة ولا المرأة إلى عورة الرجل، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. لا يجوز للرجلين أن يلتحفا بثوب واحد، كما لا يجوز للمرأتين أن تلتحفا في ثوب واحد، كل ذلك وقاية وحفظ من أن يندس الشيطان بينهما فيؤدي بهما إلى محذور، هذه وقاية الإسلام وحفظه لأتباعه من الوقوع فيما هو محذور. فلا يجوز أن يلتحف رجلان بلحاف واحد، أي أن يجتمع في ثوب واحد، ولا أن تجتمع المرأتان في ثوب واحد، بل ينبغي عند الغطاء والالتحاف أن يتغطى كل واحد منهما بغطائه الخاص ولو كان في فراش واحد، لكن ينبغي لكل واحد منهما أن يتغطى ويلتحف بلحاف وبثوب وغطاء واحد. قال ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها. الأصل في المرأة أن تمكث في بيتها، لأن الله خلقها لعمارة البيوت، ولا تعمر البيوت إلا بالنساء، لأن رسالتها ووظيفتها في بيتها. وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. وهذا أمر منه سبحانه وتعالى للنساء أن يقررن ويمكثن في بيوتهن، لأن مملكتهن في بيوتهن، ولأن المهمة التي أسند الله لهن في بيوتهن عظيمة، فهي أعظم مهمة وأشرف رسالة، أن الله أسند للمرأة بناء الأجيال وتربية الرجال، وتلك أشق مهمة وأعظمها. وصدق القائل: والأم مدرسة إن أعددتها، أعددت شعبا طيب الأعراق، ويوم مكثت النساء في بيوتهن يبنين الأجيال ويربين الرجال، تخرج من هذه الأمة الرجال العظماء الذين صمدوا في كل المواقف وجاهدوا الجهاد العظيم. وكانت المرأة وهي تربي الأجيال تبعث بالجنود إلى المعركة في ساحة القتال، وتزود أبناءها بأعظم النصائح كالخنساء التي بعثت بأربعة من الرجال وزودتهن بنصائح عظيمة. ودخلنا المعركة، معركة القادسية، وهن يتأجج أو تتأجج قلوبهن بتلك النصائح، فاستشهدنا واحدا تلو الآخر، فلما أخبرت بأنهم قد استشهدوا جميعا قالت مقالتها المشهورة: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. هذه إذن هي مهمة المرأة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وأنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها أي جعلها مرفوعة ووجه الأنظار إليها. فإذا دواؤها أن تبقى في بيتها للمهمة العظيمة التي شرفها الله تعالى بها. قال: ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه، من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح له. فإن كان لا بد من الخروج فلتخرج مستترة، إن كان لا بد من الخروج فلتخرج مستترة، وليكن خروجها بسكينة ووقار، ولتأخذ الطريق السليم، ولتمشي في جنبات الطريق وليس في وسطها، ولا تزاحم الرجال، وليكن الخروج لأسباب مشروعة كزيارة أبويها وعيادة المريض الذي لا بد من عيادته، أو لأجل التعليم الذي لا بد منه، تريد أن تتعلم دينها الذي لا بد لها منه. فهذه هي الحالات التي يباح لها الخروج من أجلها، ولكن بالقيود والشروط السابقة التي هي سترها من جميع بدنها وبالكيفية التي سبق ذكرها. ثم قال: ولا تحضر من ذلك ما فيه نوح نائحة. وإذا خرجت فلا يجوز لها أن تحضر الأماكن التي يقع فيها اختلاط الرجال بالنساء، أو تكون مشتملة على محظور مما حضره الشرع، وهذا المحظور منه ما يكون في المآتم والأتراح، ومنه ما يكون في الأعراس والأفراح، فالمحظور بالنسبة للمآتم والأتراح كالنياحة، فلا يجوز لها أن تحضر مجلس النياحة فضلا عن أن تنوح، لا يجوز لها أن تنوح، هذا شيء معلوم بالضرورة، بل ولا يجوز لها أن تجلس مجلسا تقع فيه النياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، النائحة التي تنوح يعني تبكي على الميت بصوت وتعدد من خلال ذلك خصاله ومآثره، لا يجوز لها أن تنوح ولا يجوز لها أن تحضر مجلس النياحة. بالنسبة للأعراس والأفراح لا يجوز لها أن تحضر أماكن الرقص وأماكن الغنى وأماكن الاختلاط، تحضر إذا كانت الوليمة خالية من المحظورات الشرعية بأن تكون مشتملة على المجالس المباحة كالأكل والشرب وما إلى ذلك، أما إذا كان فيها المزامير أو فيها الطبول أو فيها الكمانج وما إلى ذلك فإن الشرع قد حرم ذلك عليها، بل وحرم ذلك على الرجال أيضا. نعم. ولا تحضر من ذلك ما فيه لوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهبة. نعم. إلا الدف في النكاح. نعم. إلا الدف في النكاح، فقد أباح الشرع للمرأة أن تضرب بالدف في النكاح، أباح الشرع للنساء أن يضربن بالدف في النكاح، وهناك أحاديث كثيرة ومنها قول صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف، وقد كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضربن بالدف في الأعراس، وأقرهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هناك امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرجعه الله سالما من غزوة، فلما أرجعه الله سالما أخبرته بأنها نذرت لله تعالى أن تضرب بالدف عند رأسه، فقال أوفي بنذرك، فضربت بالدف عند رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنها نذرت مباحا وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفذ هذا المباح، لم تنذر محرما، لو نذرت محرما فلا نذر في محرم، فإذا الضرب بالدف للمرأة مباح، فيجوز لها أن تضرب بالدف هي بنفسها أو تحضر مجلسا يضرب فيه بالدف ويقال فيه من الغناء الكلام البريء الذي ليس فيه محذور، ومن الكلام المباح أن يقال في الغناء وفي الأعراس ما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة أم المؤمنين حين قالت له ماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما زفت رضي الله عنها هي وجماعة من النساء عروسا للأنصار قال لها أهل غنيتن، أو غنيتم في رواية غنيتم وفي رواية غنيتن لها، فإن الأنصار يعجبهم اللهو، قالت لا، قال هل غنيتم أو غنيتن لها، قالت يا رسول الله ماذا نقول، قال قولي أو قولوا أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، حبة لو الحبة السمراء اللي هي القمح البر الذي كان يؤتى به من الشام، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة والنساء أن يقولن مثل هذا الكلام في غنائهن في الأعراس وما شابه، ثم قال وقد اختلف في الكبر، قد اختلف في هذه الآلة الغنائية، والكبر وعبارة عن إطار يغلف بالجلد من جهة واحدة، الدف هذا مأذون فيه، الإطار المغلف بالجلد الذي ليس فيه عقيق هذا هو الدف، والكبر نوع من الطبول كان يستعمل في الزمن القديم واختلف فيه هل هو جائز أم غير جائز لاختلاف الأدلة في ذلك. قال: ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم. من المحظورات التي حضرها الشرع أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له، كما في حديث عبد الله بن عباس الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة لا تحل له. لا تحل له أي لا يحل له أن يخلو بها. والمرأة التي يجوز للإنسان أن يخلو بها هي المحرمة، والمحرمة هي التي يحرم عليها عليه نكاحها حرمة مؤبدة، حرمة مؤبدة، وذلك كالمحارم من جهة النسب وكالمحارم من جهة المصاهرة. هناك محارم من جهة النسب، وهن اللائي قالت فيهم الآية الكريمة: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. طيب، إذن هناك محرمات من النسب وهناك محرمات من الرضاعة. المحرمات من المصاهرة أشارت الآية الكريمة إليهن بقوله: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هؤلاء هن المحارم. وكذلك أيضا قلنا بنات الأخي وبنات الأخت وإن سفلنا، والأمهات وإن عالونا، أمهات والجدات وجدات الجدات وما إلى ذلك، والبنات وإن سفلنا، بنات وبنات البنات وإن سفلنا، بنات الأخت وبنات الأخ وإن سفلنا. إذن هؤلاء هن الذي يجوز للرجال أن يخلو بهن، ما عدا ذلك لا. فالمحرمة تحريم مؤقتا لا يجوز للرجل أن يختلي بها. هناك المحرمة تحريم مؤقتا، وذلك كأخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة وبنت أخي الزوجة وبنت أخت الزوجة، هؤلاء محرمات ولكن تحريم مؤقت. أخت الزوجة محرمة على الإنسان ما دامت أختها في عنقه، فإذا طلقها جاز له أن يتزوج أختها، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. كذلك عمة الزوجة محرمة عليه تحريم مؤقتا، وخالة الزوجة محرمة عليه تحريم مؤقتا، وبنت أخي الزوجة وبنت أخت الزوجة، لكن لو طلقها لحل عليه هؤلاء. ثم قال: ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها. لا بأس أن يراها إذا كان هناك الداعي إلى رؤيتها، والداعي إلى رؤيتها إما خطبة أراد أن يخطبها يجوز له أن يراها، أو أراد أن يشهد عليها يجوز له أن يراها. إن أراد أن يشهد عليها، أراد مثلا أن يداويها، فلا بد للرؤية هنا من سبب شرعي، فإذا لم يكن سبب شرعي فلا يجوز للإنسان أن يراها، أي الأجنبية. ثم قال: وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال. المتجالة المرأة الكبيرة التي لا مطمع في نكاحها، فهذه يجوز له أن يراها رؤية عامة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ثم قال: لا يجوز له، لأن الله يقول: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فلا يجوز له أن يدخلها إلا إذا كان لا يدخل الحمام إلا إذا كان الجميع معتزرين, إلا إذا كان الجميع معتزرين, لأنه هو إذا لم يكن كاشف العورة فغيره سيكون مكشوف العورة وينظر إليه وحينئذ سيكون قد وقع في المحذور. الرأس, الرأس نعم الأفضل, لكن يجوز الإنسان أن يكشف رأسه إلا أنه إذا جرت العادة بتغطيته فتغطيته تكون من باب المروءة, إنه في الزمن القديم كانت تغطية الرأس تعتبر من باب المروءة, وأن من لم يغطي رأسه كانوا يعتبرونه مجروحا في عدالته بسبب ماذا؟ بسبب هذا الخارم من خوارم المروءة الذي ارتكبه. لكن الآن يعني صار تغطية الرأس مسألة عادية, فالأولى المحافظة على ذلك, ولكن من كشف رأسه لا يعتبر حقيقة فاعل لمحظور. نعم نعم في الحقيقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله إلا النساء خاصة, وما ثبت أن الرجال كانوا يفعلونه, ولذلك اختلف العلماء في ذلك على قولين, منهم من خصصه بالنساء لأن الرجال لم يكن يفعلونه في زمنه صلى الله عليه وسلم, بالنسبة للنساء كن يستعملنه وأقرهن صلى الله عليه وسلم على ذلك, أما الرجال فلم يكن يكونوا يفعلونه, وهذه قارينة عندهم من قرائن التخصيص. وهناك من لم يخصصه بالنساء بل جوزه للرجال, لكن الأحوط هو جعله خاصا بالنساء لأنه في حد ذاته رخصة, والرخصة كما يقول العلماء لا تتعدى محلها, هو رخصة للنساء, وإذا كان رخصة للنساء فلا ينبغي أن تتعدى محلها, هذا هو الأولى والأفضل. نعم لا المشترك, ما الحمام الخاص الذي ليس فيه غير صاحبه الذي دخل على لا شيء فيه, في مشكلة إن شاء الله. لا بالنسبة للمرأة لا تخرج إلى الحمام إلا للسببين السابقين المرض والنفاس, بشرط أن يكون الحمام علاج للمرض, أما إذا كان المرض يعالج بغير الحمام فلا حاجة إلى ذهاب الحمام. والبيوت الآن يعني من أراد أن يبني بيتا فلا بد أن يراعي فيه هذا الأمر حتى يكون ممن التزم بالإسلام وطبقه في نفسه وعلى زوجه وبناته, وليس هناك ضرورة تدعو إلى الخروج إلى الحمام إلا العادة فقط. الآن خروج النساء إلى الحمام أصبح عادة فقط مش ضرورة, غير عادة, لأنها لم تتعود أن تغسل في بيتها, ثم يترتب على ذلك محاذير كثيرة جدا, منها أنها لا تغتسل وتظل يعني على الجنابة, ومنها أن خروجها إلى الحمام بصفة غير شرعية يعني لا تلتزم اللباس الشرعي ولا, ومنها كذلك أن وجودها في الحمام داخل الحمام نفسه ترتكب فيه محظورات, منها الانكشاف العورة, هي الآن ترى عورات نساء أخريات. على كل حال هناك محاذير كثيرة ينبغي اتقاء الحمام بصورة يعني نهائية. نعم نعم سيكون مقرا للمنكر ومنظر, ولكن بما أن هناك من يكشف عورته أمامه ماذا يقول؟ يعني كل واحد يقول له غطي غطي غطي, يبقى هو في خصام يعني شديد, سلامة أن لا يدخل إلى هنا, هذه السلامة لنفسه. نعم هذا اختلف العلماء فيه هل هو عورة أم لا, ولذلك نقول الأولى هو تغطيته, هذا هو الأولى, لأن من قال بوجوب تغطيته أدلته قوية, ولكن مع ذلك فإننا لا ننكر على من لم يعتبره عورة لأن معه من الأدلة ما اقتنع به, فنحن نترك الأمر واسعا كما فهمه الأئمة رحمه الله تعالى أئمة الإسلام وأئمة الأعلام. نعم كله يرجع إلى التقاليد، ليس هناك زي خاص يفرضه الإسلام، بل كل ثياب يرجع إلى التقاليد ولكن بالشروط التي سبق ذكرها الشروط. نعم مصافحة الأصل فيها هو المنع، سواء كانت المرأة شابة أو متجالة، إلا أن المصافحة في حق المتجالة أخف من المصافحة في حق الشابة، أخف، ولكن الأصل هو المنع. قال المؤلف: وينهى النساء عن وصب الشعر وعن الوجه. نعم، فزال رحمه الله يتابع الكلام على الأوامر الشرعية التي جاء بها هذا الدين فيما يتعلق باللباس وبزينة الرجال والنساء، وما زال أيضا يتكلم على المنهيات، سواء فيما يتعلق منها بمجال اللباس أو فيما يتعلق منها بمجال الزينة. لقد أباح الإسلام تزين للرجال والنساء، ولكن في حدود الشرع وضوابط الإسلام. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولكن هذه الزينة مضبوطة بضوابط، وهذه الضوابط هي التي تتناسب مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وإذا خرج الإنسان عن حد الزينة الشرعية فسيكون خارجا عن حد الزينة الفطرية التي تتناسب مع فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. ومن المنهيات في باب الزينة ما أشار إليه المؤلف في هذه الفقرة، وهي قوله: وينهى النساء عن وصب الشعر. نعم، ينهى النساء وكذلك الرجال، فالنساء والرجال في هذه المنهيات على حد سواء، وإنما ورد النهي في حق النساء خاصة لأن هذا النوع من الزينة يكثر فيهن، ومن ثم خص النساء بالنهي. ولذلك لا يفهم هنا بأن الرجال يخرجون من دائرة هذا النهي، والنهي قد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن مسعود وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتنمص، الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فهذا الحديث اشتمل على أمور مما حرم الله عز وجل فعلها على النساء وعلى الرجال على حد سواء، ورتب الله تبارك وتعالى اللعن على من فعلها من النساء ومن الرجال. ومن علامات الكبائر، أي من علامات كون الفعل كبيرة من الكبائر، أن يرتب الله تبارك وتعالى عليه لعنة أو غضبا، فكل فعل رتب الله عليه لعنة أو غضبا أو حدا من الحدود أو خلودا في النار فذلك علامة على أنه كبيرة. فما ذكره الحديث يعتبر من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله. واللعنة الطرد والإخراج من رحمة الله تبارك وتعالى. لعن الله الواصلة، والمراد بالواصلة التي تمتهن وتحترف هذا النوع من المحرمات، وهي التي توصل شعرا بشعر، تأتيها امرأة تريد أن توهم الناس بأن شعرها طويل فتضيف قطعة من الشعر إلى شعرها لتبدو بأن شعرها طويل، وهو في أصل خلقته ليس طويلا، فهذا غش ومحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل. هذه الواصلة المحترفة. ويدخل في الواصلة ما يسمى اليوم بالكوافورة، وهي التي تحلق شعر النساء على الطريقة الغربية الدخيلة على الإسلام وعلى المسلمين، فهي داخلة في هذا النوع من اللعن، لأنها غيرت شعر المرأة من صفة إلى صفة أخرى. المقصود هنا بالوصل تغيير الشعر من صورة إلى صورة، وهذه التي تحلق شعر النساء اليوم تغير الشعر، إما تغيره ما تغيره بالحلاقة بنوع ما من الحلاقة، وإما أن تصبغه بلون آخر يغير اللون الأصلي الذي عليه شعر المرأة. وليس المراد به تغيير الشيب، أما هذا فهو جائز، ولكن المراد أن تلونه لونا على الطريقة الغربية. والمستوصلة هي التي تذهب عند الواصلة ليفعل بها ذلك، الواصلة الفاعلة والمستوصلة المفعول بها، والواشمة وهي التي تصنع بالنساء الوشم، أي تحترف ذلك وتمتهن ذلك. والمراد بالوشم غرس الإبرة في الجسم وإفراغ مكانها من الدم وحشوه بمادة قد تكون كحول أو غيره ليظهر لونها على الجسم بصورة ملونة. وهذا النوع محرم وهو كبيرة من الكبائر لقوله لعن الله. والمستوشمة التي تذهب إلى الواشمة لتفعل بها ذلك، هي المفعول بها واشمة والمستوشمة. ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام والمتنمصات. والمراد بالمتنمصات جمع متنمصة، وهي التي تنتف شعر الحواجب لتصير الحواجب مدققة رقيقة، وما يسمى بالكوافور اليوم تفعل هذا، تجمع بين المصيبتين وبين الفعلين المحظورين، فهي تجمع بين الوصل وبين التنميص. ومن هذه الأفعال التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ورتب اللعن عليها المتفلجات للحسن. والمراد بالمتفلجات التي تبرد أسنانها لتجعل بين أسنانها فلجا، فأن تكون أسنانها متصلة بعضها ببعض فتعمد إلى برد أسنانها بالمبرد لتجعل الفلجة بين أسنانها وتوهم الناس بأنها خلقت كذلك وهي ليست كذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام المغيرات للحسن، المغيرات المتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، متفلجات للحسن المغيرات خلق الله، أي هؤلاء كلهن يغيرن خلق الله تبارك وتعالى. فهذه الأفعال لا تدخل في الزينة المباحة شرعا. نعم هناك الزينة المباحة شرعا، وذلك كالتزين بالحناء وبالكحل وبمشط الشعر وتصفيفه، وكذلك من الزينة أيضا الزينة بأنواع الذهب وأنواع الفضة، والزينة كذلك بأنواع اللباس، والزينة بالسواك، وما أشبه ذلك من الزينة التي أباحها الله تعالى للنساء خاصة أو للنساء والرجال، للنساء خاصة كالحناء مثلا، وللرجال والنساء كالزينة الأخرى. وإذا كان هذا في حق النساء محرما فهو في حق الرجال أشد تحريما. إذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم الوصل على النساء والوشم على النساء والتنميص على النساء والتفليج على النساء، فهو في حق الرجال أشد تحريما. ثم قال ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه وإذا نزع بدأ بشماله. من لبس خفا، والخف هو المصنوع من الجلد والذي يلبس في الرجل، وهو معروف عند العرب ومعروف اليوم، فلا زالت الخفاف تصنع اليوم من الجلود وتلبس في الرجل، وكذلك النعال فهي معروفة اليوم. ويقاس عليهما الأحذية، فهذه الملابس التي تلبس في الأرجل خاصة ينبغي أن يبدأ فيها باليمنى عند اللبس، وعند الخلع يبدأ بالشمال، للحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتعل، قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما نزعا، ولتكن اليمنى أولهما نزعا وآخرهما انتعال. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فليبدأ باليمين، أي يبدأ بالنعل اليمنى أولا، وإذا نزع فليبدأ بماذا؟ بالشمال، فليبدأ بالشمال. هذا أدب لباس النعال والخفاف والأحذية، فكل هذه الأشياء الأدب فيها عند اللبس أن يبدأ باليمنى، وعند الخلع أن يبدأ بماذا؟ باليسرى. ولا بأس بالانتعال. إذن قوله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ باليسرى أو بالشمال، ولتكن اليمنى زيد أيوة أولهما نعم أولهما وآخرهما نزعا، صحيح، ولتكن اليمنى أولهما انتعالا وآخرهما نزعا، نعم. ثم قال: ولا بأس بالانتعال قائما. ولا بأس بالانتعال قائما، أشار بهذه الجملة إلى بيان الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجل أن ينتعل قائما، نهى الرجل أن ينتعل قائما، ومعناه أن ينتعل قائما أن يلبس النعل وهو قائم. وهذا الحديث كما بينه المؤلف هنا بهذه الجملة هو محمول على من أراد أن يلبس النعل العربية الذي يشق لباسه على الإنسان في حالة القيام. النعل الذي كانت تصنعه العرب يشق على الإنسان أن يلبسه في حالة القيام، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن لباسه في حالة القيام. وأما النعال التي لا تلحق الإنسان مشقة في لبسها سواء كان قائما أو قاعدا فلا حرج عليه أن يلبسها قائما أو قاعدا. ثم قال: يكره المشي في نعل واحدة. يكره المشي في نعل واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هناك من حمل النهي الوارد في الحديث على التحريم وهو الأصل فيه، وهناك من حمله على التنزيه. والحديث الذي ورد في صحيح البخاري وغيره وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمشي أحدكم في نعل واحد لينعلهما معا أو يخلعهما معا، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحه، ولا يمشي في خف واحد ولا يأكل بشماله. هذان حديثان ورد فيهما النهي عن المشي في نعل واحد. وإذا انقطع شسع أحد النعلين بمعنى الخيط الذي يربط، إذا انقطع ولم تستطع أن تلبس الثانية فاخلع الصالحة حتى تصلح الأخرى، فاخلع النعلة التي لم يعتريها خلل حتى تصلح الأخرى. والمهم أن لا يمشين الإنسان في نعل واحدة، فإما أن يلبسهما معا إن كان يستطيع إلى ذلك سبيلا، وإما أن يخلعهما معا. والمشي في نعل واحدة فيه تشوه لصورة مشي الإنسان، هذا يتنافى مع الفطرة، فإنك إذا رأيت إنسان يمشي في نعل واحدة حكمت عليه بالحماقة. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يزدري بنفسه، أن لا يزري بنفسه حتى يصير هذا السير ويمشي هذا النوع من المشي. فإذا كانت إحدى النعلين بها خلل فليمشي حافيا فهو خير له. وهكذا الخف أيضا لا يمشي فيها ولا يمشي بواحدة منهما، بل إما أن يخلعهما معا وإما أن يمشي فيهما معا. وهكذا الحذاء لا ينبغي أن يمشي الإنسان في حذاء واحدة. ثم قال وتكره التماثيل في الأسرة والقمار والجدران والخاتم. دائما في موضوع الزينة، سواء كانت الزينة تتعلق بجسم الإنسان أو كانت الزينة تتعلق بزينة البيوت، المؤمن يمشي في حدود الزينة المشروعة له في بيته. المؤمن يعمل بالآية السابقة، قل محرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والرزق، سواء كان ذلك في اللباس أو كان ذلك في الفراش أو كان ذلك في الجدران أو كان ذلك في البيوت أو ما إلى ذلك، لكن الزينة محدودة بحدود شرعية ومضبوطة بضوابط شرعية. طيب، المؤمن إذن يزين بيته بالفراش بالأثاث، يزين جدران بيته أيضا بالأغطية المناسبة، ولكنه لا يزين بيته بالتماثيل والأصنام كالذين يقلدون اليوم الغربيين. شوف الآن دخلت علينا التقاليد الغربية، فعندما تدخل فنادق في ديار المسلمين أو بيوت من يقلدون الغرب تجد الأصنام هناك والتماثيل في باب الفنادق وكذلك في بهو الفنادق، كما تجد هذا أيضا في بيوت المتمسلمين الذين يقلدون جدران بيته أيضا بالأغطية الجميلة، ولكن لا يزين بيته بالتماثيل، جمع تمثال، وهي الصورة المصنوعة على شكل الحيوان، فكل صورة مصنوعة على شكل الحيوان مما لها ظل فهي محرمة، يحرم اتخاذها كما يحرم صنعها، فمن صنعها فهو آثم. فقد قال عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح البخاري أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم انفخوا الروح فيما صورتم، ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وكذلك لا يجوز اتخاذ هذه الصور والتماثيل زينة في البيوت، ولا يجوز بيعها، لا يجوز صنعها ولا بيعها ولا اقتناؤها. وأما الصورة التي ليس فيها روح فيجوز اتخاذها، وذلك كصورة الأشجار، خلافا لما قرره الشارح رحمه الله من تفسيره للصور هنا أو للتماثيل بأنها المصنوعة على شكل الحيوان أو الشجر، فقوله أو الشجر هذا خطأ، بل يجوز للمسلم أن يزين بيته بالأشجار المصنوعة والنباتات المصنوعة والورود المصنوعة كما هو شأن اليوم، فهذا النوع من الزينة موجود الآن. إذن يجوز للمسلم أن يزين بيته بالورود المصنوعة أو الأشجار المصنوعة أو النباتات المصنوعة، لا حرج فيها. الممنوع هو الصور ذات الأرواح، لأن فيها ذريعة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. أما الصورة المصنوعة في الثوب مثلا أو في الغطاء، فإن كانت ممتهنة بأن كانت فراش يوطأ عليه أو ينام عليه فلا حرج، ولكن إن كانت معلقة بالجدران فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولما رأى صورا عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد غطت بالثوب اللي فيه هذه الصور البيت أبى أن يدخل، وقال عليه الصلاة والسلام إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة. ولذلك أخذتها أم المؤمنين رضي الله عنها وقطعتها، قطعت ذلك الثياب وجعلته نمارق وفرشا، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنها لم تعد صورا محترمة بل صارت ممتهنة. وهكذا الصور التي لها ظل وفيها روح هذه ممنوعة باتفاق، التي ليس فيها روح كالجبال والوديان والأشجار هذه لا حرج في اتخاذها ولو كانت مجسمة. وأما الصور ذات الأرواح فإن كانت كاملة في الثوب، فإن كان هذا الثوب ممتهنا يوطى اجلس عليه فلا حرج، لكن والأفضل تركها لأنه منهي عنها نهي كراهة. وأما إن كانت محترمة فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن البيت الذي فيه هذا النوع من الصور لا تدخله ملائكة الله تبارك وتعالى. ثم قال وتكره التماثيل في الأسرة. نعم، تكره التماثيل جمع تمثال في ماذا؟ في الأسرة جمع سرير وهو الفراش المرفوع، تكره هذه التماثيل. أما إن كانت فيها أرواح كما ذكرنا فهي محرمة، وأما إن كان ليس فيها أرواح فهي مكروهة كراهة تنزيه. وكذلك القباب جمع قبة، وهو ما يوضع على الهودج، والهودج شيء يصنع لتركب فيه المرأة ويوضع فوق ظهر البعير، كان عند العرب هذا النوع من الصناعات. وتكره أيضا التماثيل والصور في هذا الموضع أو في هذا النوع الذي يكون فوق الإبل. قال وليس الرقم في الثوب من ذلك وتركه أحسن. أما الرقم في الثوب فلا بأس، يعني العلامة، علامة من العلامات توضع في الثوب رقم فهذا لا حرج فيه والأفضل تركه، لأنه ورد استثناؤه في الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب، إلا رقم في ثوب علامة من العلامات ليست صورة وإنما هي رقم في الثوب يتخذ بالنسيج. أما الصورة التي تجعل اليوم في كثير من الأثواب صور الممثلين والممثلات والساقطين والساقطات وصور الرياضيين وصور الفنانين والفنانات فهذا كله لا يجوز اتخاذه ثوبا، ولكن أبناء المسلمين اليوم قد اغتروا بهذه الشهرة لطائفة من أنجاس الناس وأوساخهم، فأصبحوا يلبسون أثوابا قد صورت فيها صور هؤلاء وهي صور، بالإضافة إلى أن أصحابها لا ينبغي أبدا أن يتخذهم الإنسان قدوة لأنهم قدوة في الشر، بالإضافة إلى ذلك فإن صورهم مشوهة أيما تشويه ولا سيما الصورة التي تتعلق بالمرأة. ثم قال باب الطعام والشراب. ثم انتقل بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب آخر من أبواب هذه الخاتمة التي ختم بها كتابه، وهو باب تعرض فيه المؤلف رحمه الله تعالى للآداب المطلوبة من المسلم والمسلمة في طعامه وشرابه. الإسلام دين جاء لينظم حياة الناس في هذه الدنيا، فهو منهاج شامل للحياة كلها، فهو منهاج شامل للحياة كلها، لا يدع شاذة ولا فاذة من أمور المسلم إلا تكلم عليه. لا يوجد عندنا فصل الدين عن الدنيا كما هو الشأن عند العلمانيين الذين يفصلون حياة الناس عن الدين ويقولون ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا، ديننا دين شامل للحياة كلها يتدخل في كل شؤون الحياة، ولذلك فهو ينظم للمسلم والمسلمة كيفية الأكل والشرب واللباس كما سبق. فللأكل آداب وللشرب آداب، وقد ورد هذه الآداب عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، فهناك آداب تتعلق بالطعام، آداب قبل البدء في الأكل، وآداب عند الشروع في الأكل تصحب الآكل طول أكله، وآداب تأتي لاحقة بعد الفراغ من الأكل، آداب قبل الشروع، وآداب من الشروع إلى آخر الفراغ، وآداب بعد الأكل، وإلى ذلك أشار بقوله: وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله. نعم، إذا أكلت أو شربت فالمطلوب منك أن تسمي الله تبارك وتعالى، وقوله فواجب أي فسنة مؤكدة، لأن الواجب عند المؤلف رحمه الله في مثل هذه المقامات يقتضي إيش هو؟ السنة المؤكدة. وقوله فواجب أن تسمي الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ففي الصحيح أن عمرو بن سلمة كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان غلاما صغيرا تطيش يده في الصحفة، كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويده تطيش في الصحفة، يأكل من هنا ومن هنا على عادة الأطفال الصغار أنهم يأكلون على سجيتهم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم آداب الأكل، وقد جمع له هذه الآداب في جمل ثلاث. قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام، ناداه بهذا الوصف الجميل، وتلك كانت عادته وهديه صلى الله عليه وسلم أنه ينادي الصغار بهذا الاسم الجميل الذي يؤثر في قلوبهم. يا غلام سم الله، أي قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. في هذا الحديث دليل على مشروعية الأكل للصبيان مع الكبار. شو، هذا صبي صغير يأكل على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يطرده كما يفعل الناس اليوم، يطردون الصغار عن موائدهم ولا يرشدونهم إلى الآداب المطلوبة في الأكل، وهذا خطأ. الرسول ما طرده لكن علمه ووجه إليه هذه الآداب كأنه رجل. يا غلام سم الله، وهذه الآداب الموجهة إلى هذا الطفل ليس من باب التكليف لأنه ليس مكلفا، وإنما هو من باب الإرشاد والتأديب. سم الله، أي قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، آداب ثلاثة. واحد منها قبل الشروع سم الله، واثنان من هذه الآداب تصحبه طول أكله، فهو الأكل من جهته المواجهة له، وكذلك باليمين. ثم قال: وتتناول بيمينك، وتتناول بيمينك الأكل أو الشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن الأكل باليمين والشرب باليمين مخالف للشيطان الذي يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. وإذا أكل الإنسان بشماله أكل معه الشيطان، وإذا شرب بشماله شرب معه الشيطان. قال: فإذا فرغت فلتقل الحمد لله. هذا هو الأدب المطلوب بعد الفراغ من الأكل، يأتي لاحقا. إذا فرغ الإنسان من الأكل يقول الحمد لله، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة تقال بعد الفراغ من الأكل، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، كما صح ذلك عن صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من الأكل يقول هذا الدعاء. وهناك دعاء آخر وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا من أراد أن يأكل فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا وسقني وسقانيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله. وحسن أن تلعق يدك قبل مسحها. هذا من الآداب المتعلقة بالطعام، وهي أن يلعق الإنسان أصابعه الثلاث قبل مسحها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أكل فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها، حتى يلعقها هو أو يلعقها غيره. هذا من آداب الأكل، فإن لعق الأصابع هذا مما يتحقق به إكرام النعمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أحدكم في أي الطعام تكون البركة، فلعل ما تبقى على الأصابع فيه تكون البركة. ومن ثم كان من الآداب بعد الأكل أن يلعق الإنسان أصابعه قبل أن يمسحها ويغسلها. ثم قال: نعم، هذا النوع من الآداب اليوم أهمل، لأن الناس انصرفوا عن دينهم وقلدوا الغرب في جميع أمورهم، وأصبحوا يأكلون بالأدوات. لا بأس بالأكل بالأدوات، ولكن الأولى والأفضل أن يأكل الإنسان بيده، كما قال الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه: كان ذات يوم في مدينة من مدن الغربية، وكان معه على مائدة الأكل أحد علماء الغرب، فلما وضع الأكل وضع معه هذه الأشواك والمعالق، والشيخ رحمه الله مد يده إلى الطعام وأخذ يأكل بيده، وأما ذلك العالم الغربي فقد أخذ الشوكة ليأكل بها. ثم إنه وجه سؤالا إلى الشيخ رشيد رضا، قال: لماذا لم تأكل بالشوكة أي الشيخ؟ قال: أنا آكل بشوكة خاصة بي لا يأكل بها سواه، أكل بشوكة خاصة بي، يدي خاصة بي لا أكل بها سواه، أما أنت تأكل بهذه الشوكة يأتي الآخر يأكل بها. وكان فرد عليه ردا مفحما ما استطاع أن يجيب. نعم، قال: نعم، في أي شيء؟ الإسبال. هناك من حمل الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة، الأحاديث المقيدة التي قيدت الوعيد بالخيلاء، والأحاديث الأخرى جاءت مطلقة. هنا طائفة من أهل العلم قيدوا الأحاديث المطلقة بالمقيدة، لأنه قد توفر فيها شرط حمل المطلق على المقيد الذي هو اتحاد. نعم، وماذا آخر؟ نعم، اتحاد الحكم، الذي هو اتحاد الحكم، وأما السبب فقد يتحد وقد لا يتحد. من يقول مجرد الإسبال سبب، هناك من يقول مجرد الإسبال سبب، وهناك من يقول سبب الوعيد الشديد هو الخيلاء لا مجرد الإسبال، هو الخيلاء لا مجرد الإسبال، فهنا يكون السبب مختلفا. وهناك من لم يقيد المطلق بالأحاديث المطلقة، بل قال: كل إسبال يترتب عليه الوعيد، ولكن الوعيد يختلف من المسبل الذي يقصد الخيلاء ومن المسبل الذي لا يقصد الخيلاء. والذي يظهر والله أعلم أن الوعيد عام، إلا أنه يختلف في شدته ممن يجمع بين الرذيلتين، بين رذيلة الإسبال ورذيلة الخيلاء، وبين الذي يجمع بين الذي يرتكب رذيلة واحدة وهي رذيلة الإسبال فقط. والمهم أن الإسبال لا ينبغي المسلم أن يرتكبه، بل يحتاط حتى لا يفعله، لأنه قد ورد النهي عنه، فينبغي ترك النهي على إطلاقه. الله أعلم. نعم نعم، الصور المعكوسة، يعني الصور المعكوسة إن هذه لا تدخل في الوعيد الشديد، ولكن الأولى أن يتركها الإنسان، فهي والله أعلم تدخل في الاستثناء، إلا أنه لا ينبغي الإنسان أن يأخذها بدون سبب، فإذا كان له سبب فلا بأس بفعلها. وأما ما يطلب من الصور في البطاقات وفي الرخص وما أشبه ذلك فهذه لا حرج فيها، هذه مطلوبة، أصبحت اليوم مطلوبة، لكن اتخاذها بدون سبب لا يكون محرما، والأولى يعني تركه، الأولى تركه. نعم، الله أعلم. قال المؤلف: أداب الأكل أن تجعل بطنة ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس. ذكرنا فيما سبق أن الإسلام قد نظم حياة المسلمين في كل شيء وأدبهم بآداب، ومن تلك الآداب أدب الأكل والشرب، وقد جاءت الأحاديث والنصوص القرآنية التي تدل على هذه الآداب، سواء ما يتعلق بها بالكيفية أو ما يتعلق بها من ناحية القدر، قدر المأكول، إن هذا من الآداب. من الآداب أيضا أن لا تتجاوز المقدار الذي أدبك به هذا الدين، هذا المقدار المطلوب هو الذي أشار إليه الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وحسنه وغيره عن المقدام بن معدي كربة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكيلات يقمن بها صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أي لا وعاء شر على الإنسان إذا ملأه أعظم من بطنه، أن أي وعاء ملأته لا يثقلك، يمكنك أن تتخلص منه، حتى إذا حملت عبئا كثيرا ولم تستطع أن تحمله تخلصت منه تضعه، لكن إذا ملأت بطنك لا تستطيع أن تتخلص منه، يعني ملأت جرابا كبيرا وأثقلك ضعه عنك تخلص منه واذهب، لكن لا تستطيع أن تتخلص من بطنك، ما تستطيع، إذا ملأته فهو الشر كله، لأنه لازم لك لا تنفك عنه، لأن أي إناء تنفك عنه، لكن البطن إذا ملأته لا تنفك عنه. لهذا قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكيلات الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان لا محالة، لا بد، إن كنت لا بد أن تزيد على هذه الأكيلات واللقمات، فإن اكتفيت بتلك اللقيمات والأكيلات التي بها تقيم صلبك، بمعنى أن كيانك وذاتك لا بد لها من ما يسمى في العرف الطبي، ما يسمى في العرف الطبي بالمواد الأساسية اللي هي لا بد منها، البروتينات، يسميها بالبروتينات، لا بد منها، فهذه اللقيمات هي محتوية على البروتينات اللي يحتاج لها الجسم، والزيادة لا يحتاج إليها الجسم، وإنما تتعبه. في ماذا تتعبه؟ في كيفية التخلص منها، أنك إذا زدت على هذه اللقيمات لا يستفيد الجسم من تلك الزيادة، ولكن يتعب لأنه يحتاج إلى التخلص منها، فأنت تضيف إليه خدمة أخرى كان في غنى عنها، خدمة أخرى، دعه ليمتص من تلك اللقيمات ما يحتاج إليه، لكن عندما نزيده فوق هذه اللقيمات إنما نتعبه، لأننا نضيف إليه خدمة أخرى هو في غنى عنها. ولهذا قال: إذا كان لابد، إذا كان لابد فلا تتجاوز هذا المقدار الذي أرشدك إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المقدار؟ ثلث للطعام وثلث للماء، إذ الماء ضروري لا بد منه، وثلث يبقى خال في المعدة، إذا المائدة هي الخزان الذي يخزن فيه الطعام ليطحن، فأعطها ثلثا من الطعام وثلثا من الماء، ودع بقية الثلث للنفس. هذا هو إرشاد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للأدب المطلوب في الأكل من ناحية الكمية. ما الكيفية؟ عرفنا أن تأكل بيمينك ومما يليك وأن تبسمل، وحتى من ناحية الكمية لم يهملها الإسلام. وهذا تفسير لقوله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إن كلوا واشربوا كم؟ شحال؟ جاءت الآية مجملة ولا لا؟ جاءت مجملة، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال كلوا واشربوا، ولم يذكر المقدار الذي نأكله والمقدار الذي نشربه، فجاء الحديث مفسرا للإجمال الوارد في هذه الآية. ولا تسرفوا أي من جاوز هذا الحد فقد دخل في الإسراف بنسبة ما، وكلما زاد كلما زاد في الإسراف، كلما زاد كلما زاد في الإسراف. ولهذا قال أحد العلماء في نصيحته، هو الشيخ عبد العزيز، الشيخ أحمد بن عبد العزيز الهلالي، عنده نصيحة يقول فيها: لا تأكلن في اليوم إلا مرة تحمد طعامك وتكفى ضره. يعني إذا أكلت مرة واحدة بين اليوم والليلة تحمد طعامك، بمعنى تتلذذه، وتكفى ضره بمعنى تحفظ من الضرر فيه. لا تأكلن في اليوم إلا مرة تحمد طعامك وتكفى ضره. هذه النصيحة الذي يقول في بدايتها: يا أيها النائم هب من كرك واصحو من النوم الذي قد اعترك. فإذا هذا أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكمية التي يتناول المسلم والمسلمة. ثم قال: وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك. سبق هذا الأدب: إذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك، ما إذا أكلت وحدك فالطعام لك، لا تحتاج إلى أن تأكل مما يليك، لأنه ليس معك أحد يشاركك، فأكل من أي جهة شئت. لكن عندما يكون معك الغير فينبغي أن تأكل مما يليك، عملا الحديث السابق الذي أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطفل قائلا: كل مما يليك. ثم قال: ولا تأكل لقمة حتى تفرغ الأخرى. ولا تأكل لقمة حتى تفرغ الأخرى، هذا من أدب الأكل. لا تدخل اللقمة على اللقمة في الفم، فلا تدخل اللقمة الثانية إلا بعد أن تبتلع الأولى، وهكذا. لماذا؟ حتى لا توصف بالشره، لأن الإنسان الذي يدخل اللقمة على اللقمة يوصف بالشره. معنى يوصف بالشره أي يوصف بكثرة الأكل، ويوصف بهذه الصفة المذمومة التي كان العرب يذمونها حتى قبل أن يأتيهم الإسلام، ويذمون من يسبق إلى الطعام قبل غيره. في هذا يقول الشاعر: وإن مدت نعم لم أكن بأعجلهم، أيوة، إذ أجشاع القوم أعجل، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم. لماذا؟ لأن أجشع القوم أعجل، الأجشع أي الذي لا يكفيه شيء، إن أجشع القوم أعجل. والنفس راغبة إن رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنعه. ثم قال: نعم. ولا تتنفس في الإناء عند شربك. نعم. إذن ولتجيد المضغة، أي عليك أن تجيد اللقمة، أن تجيد مضغة. ومن أجل ذلك خلق الله الأسنان ليجيد الإنسان بها المضغ. أما إذا كان لا يجيد المضغ فما فائدة الأسنان؟ إذا كان يبتلع بدون مضغ فما فائدة الأسنان التي خلقها الله عز وجل للمساهمة العظيمة في ماذا؟ في الهضم. يعني أن الأسنان من الوسائل التي تعين على الهضم. الله عز وجل ركب عملية الهضم من عدة وسائل، تبدأ هذه العملية من الأسنان ومن اللسان الذي يساعد الأسنان على إجادة المضغ وهكذا. فنحن عندما نجيد المضغ نكون قد حققنا هذه الحكمة التي خلق الله من أجلها الأسنان وخلق الله من أجلها اللسان وخلق الله اللعاب نفسه اللي يوجد في الفم يصب على هذه المادة من أجل أن تسهل على مضغ الأسنان. وإلا حينما تضع المضغة في اللقمة في فمك يسير عليها اللعاب مباشرة، بل ربما يسير اللعاب قبل وصولها، وذلك لتسهيلها على الأسنان في المضغ، فتقوم الأسنان بمهمة المضغ ثم بعد ذلك تذهب اللقمة إلى المعدة وتكون قد تحققت فيها نسبة ما من الهضم. ولكن الناس عن حكمة ربهم غافلون إلا من رحم الله عز وجل. كذلك من الآداب في هذا الميدان ولا تتنفس في الإناء عند شربه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح ذلك عنه من حديث مسلم وغيره ومن حديث الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، لأنه إذا تنفس في الإناء يتصاعد بخار المعدة من خلال تنفسه ثم يشربه الماء، لأن الماء مادة تستجلب الروائح، الماء من المواد التي تستجلب الروائح وتستجلب الميكروبات بسرعة جدا، ولذلك الآن يعقمون الماء حتى لا يحتمل هذه الميكروبات، فإذا تنفس الإناء ربما يتصاعد البخار من المعدة من خلال هذا التنفس فيتصل بالماء، وقد يكون عند الإنسان مرض فيكون سببا في إعداء غيره. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء، قال ولتبه القدح عن فيك ثم تعاوده إن شئت. إن اضطررت إلى التنفس وأنت تشرب فلتبن الإناء من فيك، لا تدعه في فيك وأنت تنفس، أبنه بمعنى فصله، إن أبان يبين إذا فصل. وهذا قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه ذلك الصحابي، حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء فقال له يا رسول الله والقذاه التي تقع في الماء، قال اهرقا، قال يا رسول الله لا أروى من تنفس واحد، أي لا يكفيني أن أرتوي من تنفس واحد. فقال له صلى الله عليه وسلم فلتبن الإناء إذن عن فيك، إذا كنت لا تستطيع أن ترتوي من تنفس واحد فعليك أن تبين القدح والإناء من فيك حتى تتنفس، ثم عاود الشرب وهكذا حتى ترتوي. ثم قال ولا تعب الماء عبا ولتمصه مصا، لا تعب الماء عبا. العب هو الشرب من نفس واحد كالدابة التي تشرب من نفس واحد وهي تصوت من خلال شربها، هذا هو العب الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وأمر بالمص الذي هو الشرب شيئا فشيئا. فالمص الشرب شيئا فشيئا برفق، والعب الشرب بشراهة من نفس واحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من شرب فليمص مصا ولا يعب عبا، من شرب فليمص مصا، يمص من ماصص يمصص وأدغمت أحد المثلين في الآخر، فليمص مصا أي فليشرب برفق شيئا فشيئا. لماذا؟ لأنه إذا شرب برفق ارتوت العروق كلها، وإما إذا شرب عن طريق العب فهناك عروق ترتوي وعروق لا ترتوي، بل هناك غدة هنا يعني تحت الحلقوم لا ترتوي إلا إذا كان الشرب عن طريق المص، وأما إذا كان عن طريق العب فلا ترتوي. ومن هنا فإن من شرب عن طريق المص يكفيه القليل من الماء ويزول عطشه، وأما من شرب عن طريق العب فهو يشرب الكميات الكثيرة ولا يزول عطشه لأن خلاياه وعروقه لم ترتوي بالماء. انظر إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر كذلك إلى أعلام نبوته كيف تتجلى اليوم في العلم الحديث. قال: وتلوك طعامك وتناغمه مضغا قبل بلعه. نعم، تلوك طعامك وتجيد مضغه قبل بلعه، كما ذكرت سابقا، لتحقق حكمة الله من خلق الأسنان، فإنما خلقت الأسنان لهذا الغرض. ثم قال: وتنظف فاك بعد طعامك. انظر إلى آداب الأكل بعد الفراغ من الطعام، ينبغي تنظيف الأسنان وتنقيتها من أثر الطعام. أين هذه الآداب عند المسلمين إلا من رحم الله؟ لكن عندما يأتي شيء من الغربيين في هذا الميدان يتسابق إليه الناس ويظنون أنهم الذين وضعوه، وذلك لنسيان المسلمين لإسلامهم في كل شيء. إذن من آداب الطعام أن ينظف الإنسان أسنانه بعد الفراغ من الطعام بالسواك، إما بعود السواك إن كان، وإما بما يقوم مقامه كهذه الفراشة وهذا المعجون، فهذا يقوم مقام عود السواك إذا لم يوجد، وعود السواك إنما يكون مفعوله قويا إذا كان أخضر، أما إذا جف فإنه يقل مفعوله ويضعف. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبذ المتخللون في الوضوء من الوضوء والطعام. حبذا، انظر إلى فعل المدح، لأن حبذا من أفعال المدح. الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح المتخللين أو المخللين أسنانهم في الوضوء وكذلك عند الطعام. بل هناك رواية أخرى قال فيها: رحم الله المتخللين من أمتي من الوضوء والطعام. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك كثيرا، يستاك كثيرا كثيرا، حتى قالت عائشة: إن أول ما يبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت شو؟ السواك أول شيء، وإذا استيقظ من نومه أول شيء يبدأ به هو السواك. قال: إن غسلت يدك من الغمر واللبن فحسن. نعم، هذا من آداب الطعام، أنك إذا فرغت من طعامك سواء كان طعاما أو كان لبنا تغسل يدك من أثر الدسم، من أثر الدسم الذي يبقى في يدك. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نام وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. من نام وفي يده غمر، في يده أثر الطعام أو أثر اللبان، ولم يغسل يده وأصابه شيء، يعني أصابه شيء، قد تأتي حشرة إلى يده لأنها شمت منه الرائحة، تأتي حشرة من الحشرات، تأتي عقرب أو غيرها فتلسعه، فلا يلومن إلا نفسه لأنه لم يتأدب بآداب الإسلام الوقائية التي جاءت لحفظه ووقايته. هذا المراد بالغمر، بالغمر بفتح الغين والميم. وأما الغمر فهو ماء غزورة، والغمر ذو جهل سارة، والغمر حقد، كما قال صاحب المثلث، قال: الغمر ماء غزورة، والغمر حقد سترة، والغمر ذو جهل سار فيه ولم يجربه. ثم قال: وتخلل ما تعلق بأسنانك من الطعام. نعم، هذا الذي سبق ذكره، تخلل ما سبق من أسنانك من الطعام. قال: ونهى الرسول عليه السلام عن الأكل والشرب بالشمات. هذا من الآداب أيضا الذي يتعلق بالأكل والشرب، ألا يأكل الإنسان ولا يشرب بشماله. فقد ورد في صحيح مسلمين وفي موطأ الإمام مالك وفي مسند الإمام أحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وعلل النهي بقوله فإن الشيطان يفعل ذلك، ومعنى ذلك أن من أكل أو شرب بشماله يكون قد تشبه بعدوه وهو الشيطان. ثم قال: ما زال مع الآداب المطلوبة في الطعام والشراب والتي جاء بها هذا الدين لتنظيم حياة المسلم في كل شيء. ومن هذه الآداب أن الإنسان إذا شرب يناول الشرب من كان على يمينه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب عليه الصلاة والسلام وأعطى الأعرابي، ثم قال: الأيمن في الأيمن. فأبو بكر هو أفضل الأمة، ومع ذلك حين كان عن جهة يساره فإنه قدم الأعرابي عليه في الشرب. ثم قرر القاعدة المضطردة التي ينبغي الأخذ بها في جميع الميادين، فقال: الأيمن في الأيمن. وفي حديث آخر أنه أتي بشراب فشرب عليه الصلاة والسلام، وكان عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فاستأذن عليه الصلاة والسلام ذلك الغلام أن يقدم الأشياخ عليه، فأبى الغلام وقال: لا آثرت يا رسول الله أحدا بشربك، أي لم يرد أن يفضل أحدا بشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتله الإناء أي أمال إليه الإناء ليشرب. فهذه أحاديث دلت على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ باليمين بعد شربه، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا شرب فليناول من كان على يمينه، إلا إذا كان ذلك الذي عن يمينه تنازل عن حقه، فالحق حقه، فإذا تنازل عنه فله أن يتنازل عنه. ثم قال: وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب. ينهى عن النفخ في الطعام والشراب، وقد سبق الحديث الدال على النهي عن النفخ في الشراب، وهناك حديث يجمع بين النهيين، أي بين النهي عن الطعام والنهي عن الشراب، وهو قوله وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والنفخ في الشراب. وقد ذكر المؤلف صاحب الرسالة رواية انفرد بها عن غيره اجتمع فيها النهي عن النفخ في الثلاثة، أي النهي عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب كما ذكر هنا هو. وهناك من فقهاء المذهب من سلم للمؤلف رحمه الله روايته هذه، وقال إنه قد شهد له بالحفظ النادر حتى كان يلقب بمالك الصغير، ولكن المحققين من المحدثين تتبعوا هذه الرواية فلم يجدوها في مسند البزار الذي اعتمد عليه المؤلف رحمه الله، وليس في المسند إلا النهي عن الأمرين السابقين وهما الطعام والشراب. وأما الكتاب فليجتنب